بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه. لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال لهما: لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث الصحيحين من حديث العباس رضي الله عنهما. لذلك يجب على الإنسان الاستنزاح من البول أو يتطهر من النجاسة دائما. إذا من شروط الصلاة طهارة من النجاسة في ثوبه، لقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك وكبر ثيابك فطهر. ثيابك فطهر، قيل أنه يطهر قلبه، وقيل أنه يطهر ثيابه، تشمل جميعا الطهارة المعنوية والحسية. وقد قال بعض المفسرين: المراد تطهير الثياب من النجاسة من أجل الصلاة. ومن الأدلة على ذلك أيضا الأمر بغسل دم الحيض الذي يصيب الثوب، كما في حديث أسماء عند البخاري. ومنها خلعه صلى الله عليه وسلم عليه لما أخبره جبريل عليه السلام وهو في الصلاة أن به ما أذن، ثم أمر صلى الله عليه وسلم من رأى ثين عليه خبسا أن يحكها بالأرض، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. إذن ده شرط مجمع عليه، أن الطهارة طهارة في البدن وطهارة في الثوب وطهارة المكان الذي يصلي فيه، ثلاثة حاجات. ده الشرط الرابع: الطهارة. ومن شروط الصلاة الطهارة من النجاسة في موضع صلاته، لقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ويجب أن تكون البقعة التي يصلي عليها طاهرة، وإن كان يصلي على سجاد أو فراش أو غيرهما وجب أن يكون طاهرا، ولا يضره نجاسة البقعة التي تعتر. لكان عنده فراش يصلي فيها أو مثلا زي الموكيت أو أي فرشة، التحت لو كان نجس ما عنده شغلة بيه، بس الفوق ده يكون طاهر، ويكون مكان الصلاة طاهر، ويطهر في بدنه ويطهر ثيابه. وهذه الأشياء الثلاثة لا تصح الصلاة إلا إذا حصلت الثلاثة دي. ولهذا لا تصح الصلاة في الحدائق على البقعة التي شقها بما تسقى بماء المجاري التي فيها رائحة النجاسة أو لونها أو طعمها. إن اضطر إلى ذلك وجب عليه أن يصلي على الفراش أو غيره يحول بينه وبين البقعة التي تسقى بمياه المجاري النجسة. ويجب على المصلي أن يتطهر من النجاسة في هذه الأمور الثلاثة: المكان والثوب والبدن، كله يكون طاهر بعدها يصلي. إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. النجاسة معفو عنها يسير الدم، لأنه جرحة بسيطة وبعدين في دم حتى كده حتى دم كده، نبغى أن معفو شنو عنها ما يؤاخذ بها. الأدلة على ذلك أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي لما بال في المسجد، وهذا يدل على تطهير مكان الصلاة. لما يجب على الإنسان أن يصلي على طهارة، وطهارة المكان والثوب والبدن كله. وإن صلى عليه نجاسة لم يكن يعلم بها وعلم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. كان عليه نجاسة نسي هذه النجاسة أو لم يعلم بها فصلى، صلاته تكون شنو؟ صحيحة. ويدل على ذلك ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة لما أخبره جبريل عليه السلام أن بهما خبثا ولم يعد الصلاة. هو صلى بعض الصلاة ثم في بعض الصلاة خلع عليه، والناس ما عارفين، فالناس خلعوا نعالهم، بعدين بعد الصلاة قال لهم: ما لكم خلعتم نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت عليك. فقال: أنا جاني جبريل فأخبرني أن بهما خبثا. الشاهد إنه ما عاد الشيء صلاه قبل كده، ما عاد، فدل على أن الصلاة تكون شنو؟ صحيحة إذا صلى وهو ناسي للنجاسة أو لم يعلم بها فصلى، فصلاته شنو؟ صحيحة، لأنها لم تبطل. لأنها لو كانت تبطل كلها لبطلت ببعض ما حصل في بعض الركعات. فإذا لم يبطل أول الصلاة فإنها لا تبطل بقيتها أيضا. ثم قالوا إذا علم بها أي علم بالنجاسة التي عليه وهو في الصلاة أزالها إذا أمكن، مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وإذا حمل المصلي النجاسة كأن يحمل معه زجاجة فيها بول أو براز للتحليل أو نحو ذلك إن صلاته لا تصح، لأنه حامل النجاسة. إذا حمل النجاسة صلاته لا تصح، لأن أحيانا يقول له الأطباء واللي هم ناس الفحوصات المختبرات دي يقول له يا أخي تجيب بول لما تقوم من النوم لصلاة الصبح أو للصبح كذا. ومرات ما عندهم، في ناس ما يصلوا ما عندهم صلاة الصبح، لكن يقول له أول ما تقوم يجيب معك البول للفحص. وزيدا ما يجوز له يحملها، يخدها منه بعيد وبعد ذلك يشيلها، حاجات الفحص والحاجات دي كده. إذا حملها لا تصح صلاته لأنه حامل النجاسة. أما لو حمل في جيبه علبة سجائر فإن حملها لا يفسد صلاته، لأن السجائر ليست نجسة وإنما يحرم شربها. أحيانا يكون محرم لكنه ما نجس، مثلا الذهب، والذهب ما يجوز يلبسه الرجال لكن هو نجس بس محرم. ففي أشياء تحرم لا لنجاسة فيها ولكن لمعنى آخر. الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني محل ما أدركته الصلاة يصلي، لأن الأرض كلها طاهرة إلا ما استثني منها سيأتي. لأن قال الخالص فجميع الأرض تصح الصلاة فيها إلا المقبرة، المقبرة ما تصح الصلاة فيها، فلا تصح الصلاة عند القبور ولا أمام القبور ولا خلفه، ولا تصح في المسجد الذي بني على قبر. كل هذه الأشياء ما تصح فيها الصلاة. وقد وردت أدلة متواترة في النهي عن اتخاذ القبور محلا للصلاة، ومن ذلك ما رواه جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. حديث رواه مسلم في صحيحه. ولو شواهد كثيرة قد ذكرتها في رسالة التشهير العديد، وانظر رسالة القبور للبركوي الحنفي والأمر بالاتباع للسيوطي الشافعي، ورسالة شرح الصدور بتعليم رفع القبور للعلامة الشوكاني. ومن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها الحمام، وهو المغتسل. الحمام هو محل الاغتسال، يغتسل فيه الإنسان. سمي حماما لأنه في الأصل كانوا يسخنون الماء ويدخلوه، فسمي حماما لكون الماء حامي يعني سخن، لأن كده سموه حمام بكلامنا، حتى يكون حميما حارا فيغتسل الناس فيه، كثيرا ما تكشف فيه العورات ويختلط فيه الرجال والنساء. غالبا يكون تحت الأرض ويكون نوه رطبا دافئا، وهو قريب مما يعرف الآن بحمامات ساونا، فتأخذ حكمه واجبا. والمواضع من الأدلة التي لا تصح الصلاة فيها الحمام، والدليل على عدم صحة الصلاة في الحمام ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي وغيره من طرق عن عمرو بن يحيى به، وجد باتصال صحته مع ابن الحفاظ بن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، وأشار إلى صحته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه فيما استوفى، فما استوفى طرقه انظر تنقيح التحقيق. ولهذا الحديث شواهد ذكرها الشارع هنا على العموم المقبرة والحمام الذي ما تصح فيها الصلاة. ومن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها الحش، ما كان قضاء الحاجة، الحش اللي هو الحمامات اللي هي ما تصح الصلاة فيه، من بول أو براز فلا تصح الصلاة فيه لأنه موضع نجس وموضع قذر. ومن شروط الصلاة أن تؤدى في أرض طاهرة، شروط الصلاة أن تؤدى في أرض طاهرة، مكان طاهر، ولأن الحشوش مساكن الجن ومساكن قضاء الحاجة وأماكن الشياطين، ولهذا شرعت التسمية والاستعاذة عند دخول الخلاء. الإنسان لما يدخل الحمام لقضاء الحاجة يكون يقول بسم الله قبل الدخول، لما قبل ما يدخل يقول بسم الله، بعد ذلك أثناء ما هو داخل يستعيذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا قضى حاجته وبدأ في الخروج يقول غفرانك ويخرج. أماكن قضاء الحاجة الآن الناس يطلقون عليها الحمام، لكن حمامات اليوم لا تبقى النجاسة فيها بل تخرج مع المجاري إلى خارج الحمام، وغالبا ما تكون أرضية حمام طاهرة بخلاف الكش إلى آخر. نعم. أما الصلاة في أسطح البيارات التي هي مكان اجتماع الفضلات النجسة التي تخرج من أماكن قضاء الحاجة فلا حرج فيه لدخولها، عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا، ولا حرج أيضا في وضع المراحيض التي يسميها الناس في هذا الوقت حمامات بجانب المسجد أو تحت منارته إذا لم يحصل على المسجد ولا على المصلين في هذا، لذلك لعدم الدليل على المنع من ذلك، كما أنه لا حرج في ضم مكان المراحيض إلى المسجد بعد تنظيف الأرض التي شوث عنها حتى كانت مراحيض وبعد ذلك ساووها وقالوا يضموها المسجد بعد ينظفها، ما في مانع ممكن تضاف لأنها تكون حينئذ طاهرة. أما وضع البيارة داخل المسجد فإن كان ذلك يؤدي إلى وصول النجاسة إلى المسجد، ولو على المدى البعيد فإنه يمنع من ذلك الوجوب تطهير المساجد من النجاسات. كذلك من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها أعطان الإبل، أعطان الإبل اللي هي محلات ورودها لما ترد الماء، الإبل عندها طبيعة تشرب بعد تشرب ما تطلع طوالي للخلاء، تبرد وتقعد فترة وتكون يعني باركة، تكون قاعدة طبعا يعني أولادها يقوموا مرات تدر لأولادها يعني يرضعوا كذا وتأبروا وتقعد بعد زمن طويل ساعتين ثلاث ساعات بعد ذاك تجي تعلل ثاني تشرب ثاني. عشان كذا يعني شغلها براء وأعطانا هو هذا كلام أماكن زي دي وأماكن المبارك حقها بالليل مثلا ولا لا يصلى فيها، قيل لأنها من الشياطين، هي ذاتها خلقت من الشياطين، وقيل لأنها يعني تضرب إن كانت موجودة، لكن قيل إذا كانت ما موجودة الحديث قال ما تصلى الصلاة فيها أعطانا الإبل منع منها، كان فيه ولا كانت ما موجودة في الحالتين هو قال منع منها، وقيل أنها تحيط وكلام زي ده طبعا، لكن ده ما لقينا عليه دليل حتى الآن. هي الأماكن التي اعتادت الإبل البروك فيها وإن لم تكن مستقرا لها، لما روى مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. ولا فرق بين أن تكون طاهرة أو نجسة ولا أن تكون فيها إبل حال الصلاة أو لا لعموم الحديث، والاختلاف في العلة التي من أجلها نهى عن الصلاة فيها، فقيل ما يخشى من وسوبها على المصلي، إذا كانت موجودة، لكن إذا كانت ما في فرض الحديث عام، أو لا يخشى في صلاته يخاف منها، وقيل العلة أن الناس يستترون بها عادة فيقضون حاجتهم فتكون معاطنها نجسة بسبب قضاء الناس حوائجهم فيها، وقيل أنها خلقت من الشياطين، وقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه مرفوعا لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين، هو حديث صحيح ويشهد له حديث البراء في المسند بنحوه، هو حديث صحيح أيضا، لكن قيل أن معناه أنها لما فيها من النفور والشرود كانت من الشياطين، لأن الشيطان يطلق على كل عات متمرد، وهذا يؤكد جيد العلة الأولى والعلة أقرب إلى خدمة شرح معاني الأساس. قالوا من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها طارعة الطريق، الشارع المسلوك الناس يمشي به طوالي ما تصلي فيه، وهي وسط الطريق، يعني وسط الطريق نص الطريق المسلوك الطريق الطوال الناس ماشي به، مش طريق ميت شارع طوال شغال، ده ما يصلى فيه. قد استدل من قال بهذا القول بما روي عن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله الحرام، ظاهر بيت الله الحرام تطلع في الكعبة فوق تصلي لأن صلاتك ما مستقبل قبلة، ما في قبلة، أنت القبلة تحتك كده ما ينفع. قال: والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق، يعني وسط الطريق. رواه ابن ماجه وغيره في سنده كاتب الليث عبد الله بن صالح الجهني وكثير الغلط، وعبد الله العمري وهو ضعيف أيضا. روي من رواه الترمذي من حديث ابن عمر وغيره في سنده زيد بن جبير وهو متروك، وبه عله الترمذي، وقد صحح الحديث ابن عمر ابن السكن وإمام الحرمين وأحمد الشاكر في تعليق على سنة الترمذي بالجملة إن هذا الحديث ضعيف، وينظر في التلخيص الحبيب قد توسعت فيه لتغيير رسالة الصلاة داخل الكعبة. داخل الكعبة تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، دخل معه داخل الكعبة بلال، فسئل بلال: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة جوا؟ قال: نعم، صلى ركعتين، لكن في على رأس الكعبة. الحديث فيه ضعف، لكن المقبرة والحمام والحاجات دي منصوص عليها انه ما يصلي فيها، والمجزرة كذلك عشان ما يكون تعليل انه يكون فيها نجاسة اللحوم والدماء والحاجات دي، والمزبلة كذلك مكان للنجاسات ونحو ذلك، وعطان الإبل ذكر دليله. فقط ما مذكور دليل المزبلة والمجزرة، لكن تعلل بعلة انه ومحجة الطريق اللي هو وسط الطريق، هذه تعلل بأنها بالنسبة للطريق المارة تجي، فما يمكن يتمكن من الصلاة، لا يمكن أن يعني يكون عنده خشوع في الصلاة، لذلك ما يصلي في الطريق. والمزبلة أماكن توضع فيها النجاسات وأي وسخ يشيلون ناس يودون، والمجزرة كذلك فيها الدماء وفيها الأوساخ وفيها حاجات كذا، فينزه مكان صلاته المسلم. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة في قاعدة الطريق صحيحة لضعف الحديث الوارد في النهي عن ذلك، وهذا هو الأقرب. لكن الصواب أنه ده يعني حتى ولو كان ما في دليل يعني يمنع من الصلاة فيها، لكن تمنع لعلة أن محل المرور الناس يمر والدواب تمر والآن في زمن العربات تمر، ممكن يحصل حادث يموت أو يحصل شيء، فالأفضل أنه ما يصلي في قارعة الطريق مهما كان، ليس الزلط بس أي حتى يكون فيها قارعة الطريق اجتنبها لهذه العلة وليس لصحة الحديث. الشرط الخامس استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. مستقبل القبلة في مكة، كن قاعد في مكة في الحرم هناك يستقبل عين الكعبة، لازم يشوف الكعبة دي كده يستقبل، ما يكتفي إذا أمكنه ما يكتفي باتجاه، لكن كل من كان خارج مكة فالقبلة فقط الاتجاه يكفي، اتجاه كده عن القبلة. والناس يحددوا بالآلات السيئة والزمان ينظروا لنجم اسمه الجدي، الجدي ده تشوفه خلاص على جهة القبلة الدليل، وهكذا. هذا حكم مجمع عليه، يعني ما فيه خلاف ولا فيه كلام. من كان على سيارة أو قطار أو باخرة أو طائرة وكان سيخرج وقت الصلاة المفروضة قبل توقفها ولا يمكنه إيقاف السيارة ونحوه، فيلزمه أداء هذه الصلاة حال سيرها. إذا كان ما في طريقة إلا تصلي وإنت ماشي، العربية ماشية، السواقين طبعا أغلبهم ما يصلوا، وإن صلوا يأخروها، وممكن يجمعوا صلاة يومين يجمعوها إما مقدمة وإما مؤخرة، الناس ما فيهم جهل كثير، ممكن يجمع صلاة يومين يقول صلاة يومين دي قدام، هم الأحد والاثنين يقول أنا مسافر يجمع الناس مع صلاة الصبح ولا مع الظهر، ويسافر بعد خلاص ما عليه صلاة، يقول صلي يقول صليت 200 أمس كل يوم، مرات يأخرون يجمعون بعدين عشان ما يحصل كلام زي ده، يعني يبدأ الصلاة في نفسه إذا أمكنه يستقبل القبلة يستقبل، وإذا ما أمكنه بعد ذلك يصلي كيف ما ما يمكنه يقرا سيارة ونحو يلزمه يعني بعد ذلك يصلي. إذا اتجهت السيارة أو الطائرة إلى جهة أخرى هو يصلي، لازمه الاستدارة إلى القبلة، ويلزمه أيضا أن يأتي بجميع شروط الصلاة الأخرى وأركانها وواجباتها، فإن شق عليه استقبال القبلة أو غيره من الشروط أو الأركان أو الواجبات أو تعذر سقط عنه، بعد ذلك يتم صلاته كيفما اتجهت. في الأول يعني يحرص على أنه يستقبل القبلة ويصلي، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها ما دام يستطيع أداؤها فيه، وهذا كله مجمع عليه، يعني ده محل إجماع كله. ينظر فتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم علي الشيخ وفتاوى تنبيهات الشيخ عبد العزيز بن باز ويوم فتاوى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وكتاب أحكام الإمامة وهكذا. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لكن إن كانت الصلاة مما تجمع مع بعدها مع ما بعدها أو مع ما قبلها ولا يمكن أداؤها في وقتها إلا بترك بعض أركانها أو واجباتها، فقد قال بعض أهل العلم أنه يجب عليه أن يجمعها مع الصلاة الأخرى تقديما أو تأخيرا، إذا جمعهما يتمكن من الإتيان بجميع ما يتعلق بها فيكون أحسن. هذا الكلام انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين مجلد 15 244 إلى آخر. ولا يستثنى من وجوب استقبال القبلة في الصلاة إلا في النافلة على الراحلة، يعني ما في استثناء، أي مصلي لا بد أن يستقبل القبلة مهما أمكنه استقبل القبلة، ولا يترك استقبال القبلة، ما يستثنى من الكلام ده إلا في النافلة، يعني يستحب أن يستقبل القبلة وقت ما يكبر في النافلة، بعد ذلك أينما توجهت به راحلته يصلي. فيجوز أن يصلي أي النافلة كالوتر والسنة الرواتب والنوافل المطلقة وغيرها على الراحلة، وهي الإبل التي يركب عليها الناس. أما الآن في السيارات برضو يعني يكون صاحب السيارة إذا كان ممكن يمشي ويصلي، إذا كان السائق غيرك يصلي النافلة ممكن، أما إذا أنت السائق ما تصلي في الحالة دي، لأنه يعني تكون في عبادة ولا تكون في سواقة تسوق. عشان كذا السائق إذا كان غيرك يجوز أن تصلي في العربات ذات. نعم. ومثل كل ما يركب عليك الخيل والحمير والسيارات والسفن والطائرات والقطارات فإنه يصلي حيث كان وجهه، سواء كان متجها إلى القبلة أو إلى غيرها، ويومي بالركوع والسجود إذا كان ذلك كله يشق عليه، لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيث توجهت به ناقته. قال ابن عمر وفيه نزلت فإنما تولوا فسمى وجه الله. هذا حكم مجمع عليه بين أهل العلم بالفقه والحديث. إذا النافلة يصليها محل ما توجهت به، لكن في الأول يستحب أن يستقبل القبلة. والمركوب أيا كان هذا المركوب ما ينظر إلى المركوب، ولكن هذا الراكب الذي يصلي النوافل يصلي أينما توجهت به جنو راحلته، لكن في الأول يستحب أن يستقبل القبلة. كذلك العاجز عن استقبال القبلة في صلاة الخوف مثلا، أنه تصح صلاته أينما توجه، يصلي ماشي يصلي، وهو ماشي ويصلي وهو يقاتل يضرب بالسيف وهو في الصلاة ماشي يصلي، مستقبل القبلة مستقبل كذا اللهم يصلي، قال مستقبلي القبلة وغير مستقبليها يصلون. كفوات رفقة مثلا، إنسان خاف أن يفوته أصحابه بعدين يكون لوحده وما يستطيع يسافر، هنا يمشي يصل على راحلته ويمشي، أو ضيع ماله وحراسة ونحو ذلك، فهذا يجوز له الصلاة إلى غير القبلة في الفريضة والنافلة، فيصلي كيفما أمكنه. ومن أدلة على هذا ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر أنه ذكر صفة صلاة الخوف، ثم قال فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامه أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، ما يصلي ما يفوت الصلاة ولا يفوت زمان. قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث صحيحين في البخاري ومسلم. ومن عداهما أي المسافر والعاجز على ما سبق تفصيله لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة. سواء كان صحيحا أم مريضا للآية السابقة، وهذا إجماع، يعني هذا محل إجماع أجمع عليه أهل العلم. إن كان قريبا منها أي من الكعبة لزمته الصلاة إلى عينها، عينها كده، هذا عين العمود ده كده عين فيها. لكن إن كنت بعيد بعد ذاك الاتجاه شنو يرجيها. لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة صلى ركعتين في قبل البيت، وقال هذه القبلة وهذا الحكم مجمع عليه، يعني هذا الحكم فيه إجماع من أهل العلم بالفقه والحديث. من صلى مستقبلا جهة من جهات البيت أجزأته الصلاة باتفاقهم، وليس هو في ذلك مستقبل جهات البيت كلها، لأن ما على اليمين مستقبل وما على اليسار ليس هو مستقبل. وقال في الإنصاف يلزم استقبال البيت ببدنه كله على الصحيح، من المذهب نص عليه وقيل يجزي ببعضه أيضا. قال شيخ الإسلام أن من شاهد الكعبة يلزمه إصابة عينها وينظر التفصيل الجسد. مما يحسن التنبيه عليه هنا قال أنه إذا تساوت المسافة بين بلد من البلدان وبين مكة المكرمة من جهتين كالشرق والغرب، فإن المصلي يستقبل الاتجاهين يريد، لأنه يكون مستقبلا للقبلة في كلا الاتجاهين. ذكر الشيخ محمد الصالح العسيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى المسمى بالمجموع السمين من فتاوى الشيخ محمد بن عسيمين مجلد 15. وإن كان المصلي بعيدا عن الكعبة فإلى جهتها، كان المصلي بعيدا عن الكعبة كما هو الحال في جميع ديار المسلمين، إنه يصلي إلى جهتها، لأن المسلمين كلهم ما يمكن أن يتجمعوا في مكة، عددهم كبير وما يمكن أن يجتمعوا شنو في مكة. للآية السابقة والحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهذا الحديث يدل على أنه لو مال يمينا أو شمالا عن الكعبة أن ذلك يجزئه إذا لم ينحرف انحرافا كاملا عن جهة الكعبة، وهذا مجمع عليه، ذا محل إجماع من أهل العلم. ذكر الشيخ ثابت يمين في شرح العمدة أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك، وهكذا الشوكاني في نجل الأوطار وابن القاسم في عاشية الروض المربع الإجماع على ذلك. قال الشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى وهكذا قال غير واحد من الصحابة، ولا يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك نزاع، وهكذا نص عليه أئمة المذاهب المتبوعة، وحكى متأخرو الفقهاء في ذلك قولين في مذهب أحمد وغيره، ثم بين رحمه الله أن هذا أنه عند التحقيق ليس بخلاف، واستدل على ذلك بالإجماع على صحة الصف الطويل. صحة الصف الطويل يعني الصف مثلا الكعبة قدامهم، لكن الصف من هنا ليه هناك، الكعبة ما هي عبارة عن أوضة كده، الصف بيجاي ليه هناك بيجاي، صلاة صحيحة كلهم. فقال إذا كان الأمر كذلك أنه لكن ضوان في الحرم مدور، حرم مدور هناك ديل يستقبل قبلة جاي، وين استقبل كده وديل كده وديل كده وديل كده. ويزيد طوله على قدر الكعبة إذا كان بعيدا عنها، ثم ذكر اعتراضا على ذلك وأجاب عنه، ثم أطال في الرد على بعض من يدعي معرفة الحساب في قولهم بوجوب التدقيق في إصابة عين الكعبة لمن بعد عنها إلى أخير. الله قال ما عنده معنى رده شيخ الإسلام رحمه الله. والخفية القبلة في الحضر سأل، فإذا أخبره بجهة القبلة ثقة رجل أو امرأة عمل بقوله، لأنه يصح الاعتماد على خبر الواحد في رواية الحديث، وكذلك الإخبار عن جهة القبلة. يجوز إنك أنت ما عرفت القبلة، يعني مثلا مشيت من بلدك مشيت نزلت في أي حتة وما عرفت القبلة، تقول لي واحد ثقة يكون رجل أو امرأة يقول لك القبلة كده خلاص. وإن استدل على جهة القبلة بمحاريب المسلمين التي في مساجدهم أجزاه ذلك، بل يجب عليه أن يعمل بها، لأن اتفاق أهل هذا البلد على مر العصور على اتجاه هذه المحاريب إجماع منهم على جهة القبلة، فلا تجوز مخالفتها، هذا أجمع عليه عامة أهل العلم. وإن اجتهد هو في الحضر بالنظر في علامة القبلة كالشمس والنجوم، ولكنه أخطأ فصلى إلى غير القبلة فعليه الإعادة، لأن الحضر ليس بمحل للاجتهاد لقدرة من فيه على الاستدلال. الحضر في القرية أو في المدينة، التقاعد هنا في ثلاثة ما أعرف اتجاه القبلة، ما تقول نجتهد، ولكن تسأل الناس أقول لهم أنا قاعدين يصلوا ناس مسلمين وأي حد، ويستدل بحاليب المسلمين أو خوارزمة متيقن. فالاجتهاد إذا أخطأ فيه ما عنده معنى، يجب عليه أن يعيد الصلاة. وإن خفيت القبلة وهو في السفر اجتهد بالنظر في علامات القبلة كالنجوم مثل الجزي ونحوه في الليل والشمس في النهار ونحو ذلك وصلى، وهذا مجمع عليه، بعد اجتهد خلاص صلاته تكون صحيحة في السفر. أما في الحضر اجتهد وأخطأ فصلاته شنو؟ بعد غير صحيحة ويعيد. أما في السفر فما يعيد وصلاته صحيحة حتى لو تبين أنه صلى إلى غير القبلة. إذا تبين أنه صلى إلى غير جهة القبلة أجزأته هذه الصلاة ولا إعادة عليه، لأنه معذور حيث اتقى الله ما استطاع. وإن خفي إن اختلف مجتهدان، مجتهدين نفرين كذا أو أكثر اجتهدوا في جهة القبلة وبعد ذلك أخطأوا في الحالة دي، لكنهم من أهل المعرفة باتجاه القبلة في جهة، وقال أحدهم من القبلة في هذه الجهة وقال الآخر بل في هذه الجهة، لم يتبع أحدهما، لأن أحدهما لا يتبع صاحبه لأن عنده علمه وذاك عنده علم، إلا إذا كان إنسان يدعي العلم وهو ما عارف حاجة، هذا يجب عليه أن يتبع العارف. أما إذا كان كلاهما عنده معرفة بجهة القبلة، بل يصلي كل واحد منهما إلى الجهة التي يرى أنها جهة القبلة، أن كل منهما يرى أن رأيه هو الصواب ورأي صاحبه خطأ، فلا يجوز له أن يعمل بما يرى أنه خطأ. نعم. إن مال أحدهما يمينا والآخر شمالا مع اتفاقهما في الجهة صح اهتمام أحدهما بالآخر قولا واحد. ويتبع الأعمى والعامي الذي ليس عنده علم بجهة الكعبة، يتبع كل منهما أو أوثقهما عنده لأنه يرى أنه أقرب إلى الصواب. كان هنا مما يحسن التنبيه عليه هنا أن يستدل على القبلة بكل ما يدل على جهتها كالنجوم والشمس والقمر ومنازلهما، ويستدل عليها أيضا بكل آلة ثبتت إصابتها، ومن ذلك ما وجد في هذا الزمن كالبوصلة والساعة التي تشتمل على أجهزة تحدد القبلة ونحو ذلك إلى آخره. فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز وفتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين. كما أنه يجب على من رأى مصليا قد أخطأ في الاستقبال فاتجه إلى غير القبلة أن يخبره بخطئه وأن يخبره بجهة القبلة، كذلك يجب على قائد الطائرة وقائد القطار وعلى المضيفين أن يخبروا المسافرين معهم بجهة القبلة. كما يجب عليهم أن يخبروهم عند تغير اتجاه الطائرة أو القطار، لأن هذا كله من الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو المعروف الذي يجب على المسلم فعله. الشرط السادس، شكله الأخير مش كده؟ الشرط السادس النية للصلاة بعينه. يجب على من أراد الصلاة أن ينوي بقلبه عين الصلاة التي يريد أن يؤديها. فإذا أراد أن يصلي الظهر مثلا وجب أن ينوي أنها صلاة الظهر، وإذا أراد أن يصلي صلاة الوتر مثلا وجب أن ينوي أنها صلاة الوتر، وهكذا جميع الصلوات من فرائض ونوافل، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا شرط مجمع عليه. قال الشيرازي الشافعي في المهذب محل النية القلب، فإن نوى بقلبه دون لسانه أجزأته. قالوا من أصحابنا من قال ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان وليس بشيء، لأن النية هي القصد بالقلب. قال في المجموع في شرح عبارة المهذب السابق، إن نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزأه على المذهب، وبه قطع الجمهور. وفيه الوجه الذي ذكره المصنف وذكره غيره. قال صاحب الحاوي هو قول أبي عبد الله الزبير أنه لا يجزي حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان. تلفظ اللسان ما عنده معنى لأنه بدعة، قوله يتلفظ يقول نويت أن أصلي صلاة الصبح، دي يجي نفسي دي صلاة الصبح يقول نويت أن أصلي صلاة الصبح، هذا ما ينفع. وحتى قالوا ضعفوا في العقل ذاته، يعني زي ما إنسان لما يريد يأكل كده ما يقول نويت أكل، يغسل يديه ويأكل بس، يقول بسم الله. لكن هنا برضو ما عنده. قال في الحج إذا نوى حجا أو عمرة أجزاه إن لم يتلفظ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. فأصحابنا غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراده التكبير. وعليه فدا نسبة القول بمشروعية النطق بالنية إلى الإمام الشافعي خطأ في فهم كلامي رحمه الله، كما أن جميع علماء الشافعية سوى من شذ يرون إجزاء صلاة من نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه. وصرع كثير من أهل العلم بأن التلفظ بالنية بدعة، لأنه لم يرد في السنة ولا عن أحد من الصحابة، نص عليه العلماء بهذا الشكل. قال ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي في نية الفرائض أن ينوي فرض الوقت، فرض الوقت إذا كان الصبح ينوي فرض الوقت بس، يقول فرض الوقت، فرض الوقت يكون هنا عز الصبح بعدين الظهر وهكذا. يجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها النية، النية يجوز أن تتقدم على التكبير، لأن هي شرط في صحة الصلاة، والشرط يسبق المشروط. الركن يكون جزء ماهية الشيء، لكن الشرط سابق له خارج عن ماهيته، لكنه الشرط يكون قريب من الحقيقة التي يريد أن يقوم بها، لأنها عبادة تشترط لها النية، فجاز تقديمها عليها كالصوم. كل إنسان يصوم لكن يكون عنده نية، يبيت النية من الليل قبل ما يبدأ الصيام يتسحر. السحور ده يعني هو النية، السحر معناه ذلك الصوم، باكر ذلك الصوم يبي السحر. فالشرط دائما يتقدم المشروع، الشرط يكون قبل العبادة، أي شرط أي عبادة يكون سابق لشنو؟ لا، لكن ما يكون بزمن طويل، زمن قريب. كما تتوضى الآن للصلاة، ده شرط لصحة الصلاة، الطهارة، طهارة توضيت قبل الصبح الآن بس بشوية، بربع ساعة، بعشر دقائق كده توضيت وطهرت كده، ده الشرط. ذهب بعض أهل العلم لأنه يجوز تقديمه على التكبير بزمن طويل ما لم يفسخها. طيب لو توضيت انت بالليل يا مصعب، وبعدين يعني من نص الليل قمت وتوضيت وصليت، صلي ما كتب الله لك مثلا، وتدعو وتذكر الله وتقرأ القرآن وإلى آخره، وجيت صليت بالطهارة دي الصبح، ما في مشكلة لأنك ما فسخت، لأنه لا يزال مستصحبا لحكمها، وهذا هو الأقرب. يعني ما دام مستصحب لحكم الطهارة خلاص ما في إشكال. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الكافي، وتحصيل مذهب مالك أن المصلي إذا قام إلى صلاته أو قصد المسجد لها فهو على نيته، وإن غابت عنه إلى أن يصرفها إلى غير ذلك. قال في الإنصاف غير يجوز بزمن طويل أيضا ما لم يفسخها. نقل أبو طالب وغيره، إذا خرج من بيته يريد الصلاة هو نية، خرجت مجرد من البيت وجاي الصلاة أسي دي كنت ناوي شنو الصور، أسي بعد الأذان الثاني اتوضيت في البيت، لكن صليت ركعتين الفجر في البيت وجيت هناك انت ناوي شنو صلاة الصور، خلاص كده دي ما فيها مشكلة، دي النية ذات. وتراه يكبر وهو لا ينوي الصلاة. قال الشيخ ثابت تيمية في شهر العمدة، المعروف من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكبرون بيسر وسهولة من غير تعمق وتكلف وتعسر وتصعيد، لو كانت المقارنة أي مقارنة النية للتكبير واجبة لاحتاج إلى ذلك، لكن النية سابقة لأنها شرط لصحة الصلاة، فما دام الشرط يكون الشرط دائما يكون سابق للمجهول. قال الحافظ المقيم في غاز اللافان الفصل الأول في النية في الطهارة والصلاة، من قام ليصلي فقد نوى الصلاة، ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير نية. ما في عاقل يعمل حاجة هو ما عنده نية، كلام زي تمام. ولو أراد إخلاء أفعال الاختيارية عن نية لعجز عن ذلك، ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق ولا يدخل تحت وسعه. وما كان هكذا فما وجه التعب في تعصيده، وإن شك في حصول نيته فهو نوع جنون. إذا كان ذلك شك عليه أنه تجي النية ده نوع من الجنون ذاته ما يكون شنو ما يكون صحيح الكلام ده. نقف هنا إن شاء الله على باب المشي إلى الصلاة، باب المشي إلى الصلاة نقف عليه إن شاء الله تعالى.